الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأثني عليه الخير كله. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل كعادتنا في هذه الجلسات المباركة مدارسة كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونبدأ كما تعودنا بقراءة ما سنتذاكر حوله من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم، وهي الدماء والأموال. وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. في هذا الأثر الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فيه فائدتان في بيان تعريف الإيمان. الأولى ما تقدم أن ذكرناه في التعريف اللغوي للإيمان، وأنه مشتق من الأمن، فهذا يدل على أن الأمن على أن الإيمان لا بد أن يشتمل على هذا المعنى. فهو قال: المؤمن من أمنه الناس. أمنه الناس، فدل على أن من لوازم الإيمان الكامل ومن ثمراته أن لا يحصل من المؤمن أذى على الناس، ولا يحصل منه لهم اعتداء يخل بالأمن. فكمال الإيمان يمنع صاحبه من الاعتداء على أموال الناس وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم. وكلما ازداد الإيمان ازدادت هذه الصفة في الإنسان، فإنه لا يحصل منه أذى. وأنه لذلك كان شعار أهل الإيمان: السلام عليكم. السلام من حين أن أول ما ينطق بلفظ يشعر السامع أنه لا يحمل له شرا ولا نية سيئة ولا غدرا ولا مكرا. والذي يدعو لك بالسلام والسلامة ويلقيه عليك، هل يعتدي عليك هو؟ إذن من المعنى، معنى الإيمان يشتمل على الأمن والأمانة. الأمن والأمانة كلها من مادة واحدة، والإيمان كلها من مادة واحدة. أما المسألة الثانية وهي التي أورد المؤلف هذا الحديث من أجلها، تدل على أن كمال الإيمان يقتضي حصول الأمن التام من المؤمن لإخوانه والناس أجمعين، فإنه لا يحصل منه أذى لهم، لأنه مؤمن قد كمل الإيمان في قلبه وأكمل شعب الإيمان. فيدل على أن من حصل منه شيء من الأذى للناس كالسرقة أو الاعتداء على أعراضهم أو أذيتهم بأي شكل، يدل على أنه ناقص الإيمان، ليس كافرا وليس أيضا مؤمنا كامل الإيمان، لأن المؤمن الكامل هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: من أمنه الناس. المؤمن أي المؤمن الكامل من أمنه الناس. فالذي يحصل منه أذى للناس يكون مؤمنا ناقصا، ناقص الإيمان. ففيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يكمل في قلوب بعض الناس وعند بعض المؤمنين بتكميل شعبه، ويكون عند بعضهم ناقصا لأنهم أخلوا بشعب الإيمان ولم يلتزموا بما يجبه عليه إيمانهم. ثم أورد أثر الحسن وهو أثر مشهور: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. ليس الإيمان هذا نفي للإيمان، وعرفنا القاعدة إذا نفي الإيمان سواء كان النفي في القرآن أو في السنة أو في كلام أهل العلم فإنه من باب واحد، إذا كان ما ينفى عنه الإيمان من الأعمال ليس مكفرا. والحسن يبين حقيقة الإيمان، يقول: ليس الإيمان الكامل مجرد أمان وأقوال يقولها الإنسان وأمان تقوم بقلب الإنسان دون عمل. ليس الإيمان بأن يقول الإنسان سأطلب العلم وسأجاهد وسأنفق ولكنه لا يطلب ولا يجاهد ولا ينفق بعمله، هذا ليس إيمان. الإيمان نعم أصله في القلب ينوي ولكن يصدقه العمل. الإيمان الكامل، الإيمان الكامل هو الذي يكون أصله في القلب إرادات خيرة وعزم صالح ولكن يؤيده بالعمل، يبدأ يعمل، يقول يعني ينوي ويتمنى أن يكون طالبا للعلم عالما بدينه ثم يسلك الطريق لذلك، هذا هو الإيمان الكامل. وليس أيضا بالتحلي بأن يلبس زي أهل العلم وزي أهل الفضل ويلتزم بالسمت الحسن ولكنه ليس عنده من علم الإيمان ولا من عمله شيء، ليس هذا هو الإيمان أيضا. الإيمان شيء يكون أصله في القلب نعم، ويظهر أثره على الجوارح، ولكن الإيمان حقا هو الذي يكون عن علم وعن عمل ويستكمل فيه صاحبه شعب الإيمان علما وعملا، يجاهد نفسه في تكميلها نعم. فالآمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى، والله الموفق. في هاتين الآيتين اختلاف عن ما قبلهما، فإن النصوص التي أوردها قبل تدل على أفعال العباد التي هي من شعب الإيمان التي إذا جاءوا بها وكملوها كمل إيمانهم، وإذا أخلوا بها اختل إيمانهم ونقص. أما في هاتين الآيتين فالمذكور هنا من فعل الله عز وجل، وفعل الله عز وجل ليس من شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان كلف الناس بها وهم لا يكلفون إلا بشيء من أفعالهم، وهذه أفعال الله عز وجل والتي يقابل بها أفعالهم ويكرمهم بها. والمؤلف أورد ذلك ليبين أن الإيمان الكامل يحصل منه أثر لفعل الله وهو الرضا والتسليم وطمأنينة القلب، لكن هذا الرضا وهذا التسليم هو أثر لفعل الله عز وجل. فليس الكلام وفي هاتين الآيتين على شعبة من شعب الإيمان أو فعل من الناس يفعلونه، ولكن فعل الله عز وجل مرتب على تكميل الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا جاء العبد بالسبب استحق جزاء الله عز وجل، وإذا فعل ما يرضي الله فعل به الله ما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه. والآية هي قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالآية في معرض المصائب التي تقع على الناس وعلى المؤمنين خاصة، ومن طبيعة المصائب أنها تحدث ألما إذا كانت شديدة، وينخلع لها القلب وينفعل القلب انفعالا موافقا لهذه المصيبة. وهذه الحال تضعف سيطرة العقل على تصرف الإنسان وعلى قلبه، فإذا ضعف عقله وثارت عاطفته أو انفعاله فربما حصل منه أمر يعود عليه بالشر والنقص في دينه أو دنياه، ربما تكلم بالكفر أو اعترض على قدرة الله وعلى حكمته وقدره، وربما قتل أحدا سبب له هذه المصيبة، أو قتل نفسه، أو ربما طلق زوجه، أو ربما فعل فعلا يعود عليه بالشر بسبب قوة المصيبة. فالله سبحانه وتعالى يحفظ عبده ويربط على قلبه ويهديه بسبب إيمانه. ومن يؤمن بالله يعني من يعلم أنها بقدر الله وأنها من الله وإليه، فإذا هو استحضر هذا أو كان قبل يعرف الله في الرخاء ومؤمنا يدعو الله عز وجل الثبات ويتقرب إلى الله بالطاعات، فإن الله يكافئه على ذلك بأن يربط على قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي عند المصائب، فلا ينزعج انزعاجا يحصل منه إرادة فعل قبيح يعود عليه في النقص أو الشر في دينه أو دنياه. والآية الأخرى بهذا المعنى، يعني أنها أن الإيمان يوجب للعبد ولاية الله عز وجل، وأن الله يكون معه ويلطف به ويهديه ويسدده ويوفقه، إلا أنها أعم. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعرفنا أن آمنوا وعملوا الصالحات تساوي المؤمنون أي الكامل الإيمان، يعني كملوا إيمانهم. الذي جاء بالإيمان الكامل استحق ولاية الله واستحق أن يهديه الله هداية عامة في الدنيا والآخرة في كل أمر يلتبس عليه أو يخفى عليه، فإن الله معه يسدده ويوفقه، يشرح صدره للإسلام ويشرح صدره للخير ويشرح صدره لما يرضيه، وفي المقابل يجد لما لا يرضي الله انقباضا ومنه نفورا. هذا من ولاية الله، وهو بسبب إن أنه اجتهد في تكميل إيمانه، فهذه أقرب أن تكون من ثمرات الإيمان وبركاته. لكن المؤلف لاحظ السبب وهو الإيمان الكامل، ليقول أن الإيمان الكامل يجلب للإنسان هذه الكرامات، فمن شهد عليه عدم وجود تحقق هذا الجزاء من الله فيه، فرؤي عليه انزعاج وجزع عند المصائب، أو رؤي في حياته أن أمره فرط وإن كان من المسلمين من المصلين، لكن أمره فرط وتخبطه كثير في حياته، عرفنا أنه لم يكمل إيمانه، دل على أنه ناقص الإيمان. فرجع الاستدلال بهاتين الآيتين إلى أن هناك من هو كامل الإيمان تحصل منه هذه العلامات التي بينت في الكتاب والسنة، ومنهم من هو ناقص تتخلف عنه هذه العلامات، والله أعلم. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها ببيت المقدس قبل النسخ، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم، فأنزل الله هذه الآية، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل، فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله على لسان نبيه: قد فعلت. وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. هذه الآية تقدم أن ذكرناها في الأدلة على أن العمل الظاهر الأعمال الظاهرة من الإيمان، وهي قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال المؤلف: كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة، وتبين لنا أن الأصل في تفسيرها هو حديث صحيح رواه البراء رضي الله عنه، وخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. فهذا الحديث الصحيح هو العمدة في تفسير هذه الآية، في تفسير إيمانكم بصلاتكم. فالله سبحانه وتعالى سمى الإيمان صلاة، فهذا من أقوى الأدلة في القرآن على أن الأعمال الظاهرة تسمى إيمانا وهي من الإيمان، لأن الله هو الذي سماها إيمانا، هو الذي قال عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقوله: وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن هذه الصلاة التي صليت إلى بيت المقدس هل وقعت موافقة للأمر؟ فإذا كانت موافقة للأمر فهي طاعة، والطاعة إيمان، وكل طاعة وإيمان لا يضيع عند الله عز وجل. فدل هذا ودلت هذه الآية على قاعدة عظيمة، وهي أن الإيمان الذي يوافق الأمر ولو كان قليلا لا يضيع عند الله عز وجل. ومفهوم المخالفة، يعني عكس القضية، أنه ما لم يوافق الأمر فليس بطاعة ولا إيمان، ولو كان قصده بذلك القرب إلى الله عز وجل. وهذا الذي هو مفهوم المخالفة يقيد به ما ذكره المؤلف، يقيد به ما ذكره المؤلف من أن حسن القصد في قوله: وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. نعم، القصد إذا كان مع القصد موافقة للأمر، يعني أن هذه الطاعة أمر الله بها أو هي مشروعة، فإن حسن القصد معتبر، ولو أخطأ في بعض أجزاء العبادة أو خطأ معتبرا، لكن إذا هو تقرب إلى الله بعمل لا يوافق الأمر ليس بمشروع وهي البدع، فإنه هنا لا يكون طاعة، لأننا عرفنا والحمد لله من دراستنا ومن أقوال سلفنا الصالح أن الطاعة هي الإيمان، وأن الطاعة هي موافقة الأمر أو موافقة النهي. فإذا عمل عملا لم يرد فيه أصل وشرع وأمر وتكليف، إنما استحسنه هو لكن ليس موافقا للأمر، فإن هذا لا يكون طاعة، وبالتالي لا يكون إيمان، وبالتالي لا يكون محفوظا عند الله عز وجل، بل يكون ضائعا عليه. هو الذي أضاع عمره في العمل بالبدع. ولذلك القاعدة التي يقررها بعض أهل العلم أن حسن القصد غير معتبر في صحة الأعمال أو في قبول الأعمال إذا خالفت شروط الصحة، أن حسن القصد غير معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. وشروط الصحة كما لا يخفى عليكم هي ثلاثة: الأول أن يكون العامل مؤمنا، وأقله أن يأتي بأصل الإيمان صحيحا، لا بد أن يكون العامل مؤمنا وأقله أن يأتي بأصل الإيمان صحيحا، والثاني أن يكون مخلصا لله في عمله، والثالث أن يكون العمل موافقا، أن يؤديه بطريقة توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله بين هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله مشكورا يعني مقبولا، يشكر لهم أن يثابون عليه. وقوله ومن أراد الآخرة هذا شرط الإخلاص، لأن الله يعبر عن الإخلاص بإرادة الآخرة، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وشرط المتابعة في قوله سبحانه: وسعى لها سعيها، أي أن للآخرة سعيا منسوبا إليها، ولم يقل وسعى لها سعيا أي سعي، بل لها سعي، الإضافة تدل على التعريف، أي أن لها سعي، أن لها سعيا معروفا مبينا في الكتاب والسنة. وشرط الإيمان في قوله وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وعرفنا أن أقله أن يأتي بأصل الإيمان صحيحا، فلا يقال أنه لا يقبل منه عمل إلا إذا كمل إيمانه. وإذا قلنا هذا كيف يكمل إيمانه وهو لا يقبل منه عمل إلا إذا كمل إيمانه؟ فأقل ما يلزم لصحة الأعمال أن يأتي بأصل الإيمان الذي مداره على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، وأن لا يأتي بما ينقض ذلك. فهذه القاعدة جليلة، وهي قوله أن صلاتهم إلى بيت المقدس هي التزام منهم بطاعة الله، يعني أنهم إنما فعلوا ذلك طاعة لله، وهذا هو الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم. لذلك قال فيه بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من في النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. عرفنا أن الإيمان إذا كان كاملا فإنه راسخا من جنس إيمان المقربين، فإنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن كان من جنس إيمان المقتصدين فإنهم يدخلون الجنة بعد حساب يسير وهو العرض، وإن كان من جنس إيمان الظالمين لأنفسهم فإنهم قد تمر بهم أمور وأهوال ثم نهاية أمرهم إما إلى الجنة ابتداء أو يدخلون النار ثم يخرجون منها. وهم أيضا الذين دخلوا النار درجات، فمنهم من ليس معه إلا لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ويصدق بها بقلبه، فهذا أيضا سينفعه إيمانه، سينفعه هذا الذي معه ويخرجه من النار. لكن لا يحكم على هذا في الدنيا الذي ليس معه إلا لا إله إلا الله فقط، لأننا في الدنيا لا ندري ماذا في قلبه، وإنما إذا كان بس فقط يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالنصوص الصحيحة تدل على أنه يكون كافرا لأنه لا يصلي، فيحكم عليه في الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله. ولكن ورد في الحديث أنه من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقال ابن رجب رحمه الله عن هذا الحديث أن الله لا يساوي بين من قالها مصدقا وبين من لم يقلها أو قالها مكذبا، فإنه قد يقولها منافق وقد يعرض عنها أناس، وقد يقولها شخص مصدق لكنه لا يعمل شيئا، فهذا سيفرق بينه وبين المنافق الخالص بأن يخرج من النار، بأن يخرج من النار. الحاصل أن الإيمان الصحيح وإن قل سيجد صاحبه نفعا، فإن كان كمل إيمانه فإنه يدخل الجنة ابتداء ويكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يتولاهم الله في الدنيا والآخرة. ثم إذا أخل بإيمانه نقص من ولاية الله له، وبالتالي ناله من الخوف والحزن والعذاب على قدر ما نقص من إيمانه تطهيرا له إن كان معه أصل التوحيد، وهكذا كلما نقص زاد عذابه وقل حظه من ولاية الله وكرامته. نعم. فصل. الإيمان يزيد وينقص إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان، وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. في هذا المبحث هو توطئة للفصل الثاني الذي سيذكره، وهو الأمور التي يستمد منها الإيمان، فهو إذن يمهد لهذا، وهو أيضا يلخص ما تقدم. فهذا الفصل أو هذه جعله كالتلخيص لما تقدم والتمهيد لما سيذكره في الأمور التي يستمد منها الإيمان. إذا كان الإيمان يزيد وينقص إذن هو يستمد لزيادته من أمور، وأيضا يؤدي وتؤدي أمور إلى نقصانه. فذكر أولا أنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. إذا كان مكون من أشياء كثيرة فإنه يعلم أنه يزيد وينقص، إذا زادت هذه الأشياء واكتملت اكتمل الإيمان، وإذا نقص منها شيء نقص الإيمان. هذه نتيجة واضحة لكون الإيمان مركب، ما دام أن الإيمان مركب من شعب وأجزاء فإنه إذا اكتملت اكتمل وإذا نقصت نقص. ويقول هذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، بمعنى أنها واضحة ظاهرة، ظاهرة في النصوص وظاهرة في الحس وظاهرة في الواقع. ثم أخذ يبين دلالة النصوص عليها وذكر الآيات التي تذكرنا بعضها، ويا حبذا لو أنه أيضا أورد بعض الأحاديث ليكتمل دلالة النصوص على أن الإيمان يزيد وينقص. ونحن قد تكلمنا عن الأدلة فيما مضى. هذه الآيات التي ذكرها تنقسم إلى قسمين، قسم يدل على زيادة الإيمان بزيادة ما يؤمن به، بزيادة ما يؤمن به، كقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه قلنا أن زيادة الشرائع والتكاليف وما يؤمن به من الأخبار هذه ليس فيها خلاف بين السلف وبين المخالفين، ولكن الخلاف هو في إيمان القلوب، هل يزيد الإيمان في القلب وينقص؟ الذين خالفوا السلف بجميع طوائفهم زعموا أن الإيمان في القلوب شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وليس له أصل وكمال، بل هو شيء واحد. والذي عليه السلف الصالح أنه يزيد ويتفاضل في قلوب العباد، ونقل الإجماع على ذلك ابن كثير عن الإمام أحمد والإمام الشافعي وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه يتفاضل في القلوب. لذلك المصنف قدم الآيات التي تدل دلالة صريحة على تفاضله في القلوب، وهي أولا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هل السكينة تكاليف أو شرائع؟ السكينة شيء يكون في قلوب المؤمنين، إذن هذه لا يمكن تفسيرها بأن المراد بالزيادة زيادة ما يؤمن به من التكاليف والأخبار، فهي ليست بتكاليف ولا أخبار بل هي سكينة. وكذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل هذا تكاليف أو هو خبر من الله؟ الخبر عن الله المراد به ذكر الجنة وذكر النار وذكر الأمم السابقة، هذه أخبار كلما زادت صدق بها المؤمن فازداد إيمانه من جهة التصديق ومن جهة ما يصدق به. لكن هل قولهم إن الناس قد جمعوا لكم تكاليف أو أخبار؟ لا، إذن فزادهم إيمانا، آمنوا بأي شيء؟ رأوا شاهدا لما أخبرهم الله به من قبل، وهو أن الله أخبرهم أن الكفار وأن جند الشيطان سوف يعادونهم ويتكالبون عليهم وأن لهم مكرا عظيما، فلما قيل لهم ذلك آمنوا بهذا. ثم أيضا ذكروا ما وعدهم الله به من النصر والعزة والتمكين وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، فازدادوا إيمانا، ازدادوا إيمانا بخبر الله بكيد جنود الشيطان، وازدادوا إيمانا بوعد الله لهم بالنصر والتثبيت، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ثمرة الإيمان الكامل، إذن هذه تدل على زيادة الإيمان في القلوب. والشيخ يريد هذا، يريد أن يقول لكل واحد منا أنت إيمانك يزيد، وهذه أدلته، وهذا حقيقة الإيمان، وأن الإيمان له أمور إذا عملتها زاد إيمانك ونمت شجرة الإيمان في قلبك، وإذا أخللت بها نقص إيمانك، وأنت في الدنيا إنما خلقت لذلك، لكي تسقي هذا البستان وتسقي هذه الشجرة بالعلم الصالح والعمل بالعلم النافع والعمل الصالح. فهو يريد إيقاظ الهمم وتذكير المؤمنين إلى أن يعتنوا بإيمانهم ويعتنوا بشجرة الإيمان ليزداد إيمانهم ويقوى نصيبهم من ولاية الله ويتحصلوا على الكرامات التي وعد الله بها المؤمنين الصادقين. لذلك سيبدأ بذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، ثم سيذكر بعد ذلك ثمرات الإيمان، وسيذكر بعد ذلك ثمرات الإيمان وبركاته على المؤمنين. فهذا هو المقصد، وهذا هو يعني دلالة هذا الفصل على مراد المؤلف، والله أعلم. نعم. وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك، فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم،

قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم، حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى على هذا الطلب قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. بعد أن ذكر المؤلف دليل النص ودليل الحس، ذكر أيضا دليل الواقع، وهو أن واقع المسلمين أنهم في درجات ومراتب ثلاث التي سبق أن تذاكرنا حولها، وهي مرتبة السابقين بالخيرات، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين لأنفسهم. وأن هذا يشهده كل إنسان من نفسه، أنه قد يزيد إيمانه وقد ينقص. فإذا ذكر الله وجلس في حلق الذكر وتعلم العلم وكان في الطاعة انشرح صدره وأحس بطمأنينة، وأحس والطمأنينة هي علامة الإيمان، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا. وما هي علامتهم؟ قال: علامتهم أن قلوبهم تطمئن بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذه علامتهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذه حقيقة، الأولى علامة والثانية حقيقة. الحقيقة أن القلوب ليس هناك سبب تطمئن به الطمأنينة الصحيحة وتشفى من أمراضها إلا بالإيمان. وعلامة المؤمنين الصادقين الكاملين أن قلوبهم تطمئن بذكر الله، فهذا شيء الواقع يشهد له. أخذ يبين نقطة مهمة، وهي أنه بدأ يمهد للأمور التي يستمد من الإيمان، ويحث المؤمنين على أن يترقوا في إيمانهم وأن يزيدوا من إيمانهم وأن يتعلموا ويتعرفوا على الأسباب التي تزيدهم إيمانا، وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك. فقال: وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت، ويجتهدون في زيادته وتقويته، وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك، ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه ومن علومه وأعماله وأحواله. بيّن أن الطريق إلى زيادة الإيمان تكون أولا بمعرفة الأمور التي يزداد بها، وثانيا بمعرفة إبطال ودفع المعارضات وهي الشبهات أو المعوقات التي تعوق دون تكميل الإيمان وسلوك الطريق فيحاول التخلص منها، وثالثا أن يسأل الله أن يثبته على الإيمان وأن يزيده إيمانا. ثم بعد ذلك ذكر قضية فيها إشكال، وهي أنه قال أن خيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون. خيار الخلق ماذا يقصد بهم؟ هل يقصد بهم المؤمنون الكاملون؟ إن كان يقصد هذا فهذا في موضع إشكال، وإن كان يقصد خيار الخلق يعني الأنبياء ففي ذكره في معرض حث المؤمنين إشكال، لأنه إذا كان هذا خاص بالأنبياء فنحن لا نستطيعه، يعني ليس لم نكلف به إذا كان من خصوصيات الأنبياء، فهو على كلا الاحتمالين فيه إشكال. قال: أنهم يتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين. هل يشرع للمسلمين الآن المؤمنون أن يتطلعوا إلى عين اليقين في المطالب الإيمانية وإلى حق اليقين؟ ما معنى عين اليقين؟ معناه أنك ما آمنت به تراه بعينك، وما آمنت به تراه بعينك فيكون عين اليقين. فإذا أنت تذوقته وعرفت حقيقته أصبح حق اليقين. هل نحن نتطلع أو شرع لنا أن نتطلع إلى هذا في أركان الإيمان الستة، أن نرى الله عين اليقين، وأن نرى الجنة بأعيننا، وأن نعرف حقيقة ما فيها وحقيقة ملذاتها؟ هذا لم يشرع. أعلى ما شرع للمؤمنين هو علم اليقين الذي يتحصل عليه بالأدلة والبراهين، أما ما يكون بالحس وبالحواس فإنه لم يشرع لنا ولم يكلف به أهل الإيمان، لأنه ليس بمقدورهم ذلك. لذلك مدحوا بأنهم يؤمنون بالغيب، أي ما غاب عن حواسهم، يؤمنون بالغيب، هذه أهم صفاتهم، الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب هو ما غاب عن حواسك وما كان ليس بمقدورك أن تطلع عليه. ثم ذكر ما يشهد لذلك، أي لما قاله، فذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وهو أنه طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فهو رأى مخلوقات ميتة تحيا أمامه. هذا خاص بإبراهيم، ليس للمؤمنين الآن، ولا يتوقف كمال إيمانهم على هذا، ولا يشرع لهم هذا. ثم ذكر عن الحواريين أنهم سألوا طعام الجنة لتطمئن قلوبهم ولتكون كرامة لهم، وفتذوقوا وعرفوا حقيقة شيء من ما وعدوا به من نعيم الجنة. وهذا أيضا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم، وليس ولم يشرع للمؤمنين الآن أن يطلبوا مثل هذا. لكن بقيت: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم، هذا مشروع لكل مسلم، ولا يصل إلى اليقين وكمال الإيمان إلا بالتفكر، كما في قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. فإنهم إذا تفكروا بما في الأرض من خلق الله ومظاهر قدرته وربوبيته، وإذا تفكروا في أنفسهم، فإنهم يزدادون إيمانا ويقينا. الحاصل أنه ليس يشترط، لا يشترط لكمال الإيمان حق اليقين، معرفة عين اليقين، ولا حق اليقين في المطالب الإيمانية، وإنما الذي شرع للمؤمنين هو علم اليقين، ما يحصل به يقينهم من خلال معرفتهم للحجج والبراهين ودلائل الحق في الكتاب، ومن خلال تفكرهم في الآيات الكونية ومظاهر ربوبية الله وعظمته، فهذا سيجلب لهم اليقين، وهو علم اليقين. أما عين اليقين فسيرونها يوم القيامة، سيرون ما أخبروا به عيانا، وسيقفون على حقيقته، فإن كانوا من أهل الجنة فسيقفون على حقيقة نعيمها، وإن كانوا من أهل النار أعاذنا الله إياكم فسيقفون على حقيقة ما فيها من العذاب والنكال. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يورثنا جنات النعيم، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول: ذكرتم أن من كان في قلبه ذرة من إيمان فإنه سوف يخرج من النار، وإذا كان شخص لا يصلي صلوات ولا يصوم ولكنه يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يعتبر مؤمنا ويدخل الجنة؟ قلنا أن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا من فقه الإنسان وعلمه، أن يفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وذلك أن أحكام الدنيا يحكم بها الناس، وأنها تكون بعلامات ظاهرة ولا يشترط فيها معرفة ما في القلوب. أما أحكام الآخرة فيحكم بها الله، والله سبحانه وتعالى يعتبر في هذا الحكم ما في القلوب، ولا يخفى عليه شيء من أحواله، وعليه فلا يمنع أن يحكم على شخص في الدنيا أنه مسلم، هذا حكم الدنيا، ويكون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. هذا يدلك على اختلاف حكم الدنيا عن حكم الآخرة. ف فالمنافق الذي يظهر الإسلام يحكم عليه بأنه مسلم ويعامل بمعاملة المسلمين، ولكنه في الآخرة حكمه يختلف، لأن حكم الآخرة يعتبر فيه ما في القلوب. وكذلك أحكام الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى علق الحكم، علق جميع الأحكام الدنيوية ومن ضمنها الحكم بالكفر على علامات ظاهرة وأعمال ظاهرة وأوصاف ظاهرة. فإذا تلبس من المنتسب للإسلام بوصف من هذه الأوصاف التي دل الدليل على كفر صاحبها، إذا تلبس بحقيقة الوصف، يعني تحقق الحاكم من حقيقة الوصف عليه، فإنه يحكم عليه بذلك الحكم، ولا يشترط أن يكون حكمه مطابقا لحكم الله في الآخرة. لا يشترط، لا يلزم أن يتوقف الحاكم ويقول لا أحكم، ربما كان في قلبه ذرة من إيمان، كيف أحكم بكفره؟ نقول لا، أنت لم تطلب منك أن تراعي ما في القلب، أنت الآن تحكم بما ظهر، تحكم بما ظهر، تحكم بالبينة، ثم الحكم بهذا بما في القلوب إلى الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام أن الذي لا يصلي ولا يفعل الأعمال يحتمل أن يكون كافرا أصلا ليس في قلبه ذرة من إيمان، ويحتمل أن يكون عنده شيء من الإيمان، وعلى هذا فيحكم عليه بالكفر إذا ترك الصلاة، لأن النصوص دلت على كفره، ونعامله معاملة الكافر في الدنيا، فنفرق بينه وبين زوجه، ولا يرث ولا يورث إذا مات، ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بعيدا عن المسلمين، هذا معاملته في الدنيا. ثم وهذا حكم بالكفر عليه جرى على مقتضى إيقاع الحكم على من تلبس بالوصف المكفر، ثم يوم القيامة أمره إلى الله، إن كان عنده شيء من الإيمان فسينفعه، ولا يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله عالما مقرا وبين من لم يقلها، لكن هذا حكم وهذا حكم، فلا يجوز أن نعارض بنصوص وردت في يوم القيامة يحكم بها الله على ما يكون في الدنيا، ولا يلزم أنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان قد لا يوجد إيمان في قلبه أبدا، لا هذا ليس صحيح، قد يوجد معه إيمان ويحكم بكفره. وأضرب لكم مثلا الطلاب الذين يختبرون، فإنهم يتفاوتون في العلم، فاقتضت الحكمة أن يحكم بنجاح من جاء بستين، ويحكم برسوب من كان أقل من ستين، فإذا حكم برسوبه هل نقول أنه ليس عنده شيء من العلم أبدا؟ الكفر والإيمان هو حكم يحكم على مراد الله وعلى ما بينه الله عز وجل، وإلا فإن قريش عندهم إيمان، واليهود والنصارى عندهم إيمان، وطائفة من الفلاسفة عندهم إيمان بالله صحيح، لكنه لم يعتبر لأنهم لم يأتوا بشرط من الشروط وهو التوحيد، ولو جاءوا بالتوحيد وقالوا نعم نحن نقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقر بما دلت عليه من التوحيد، لكنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة كطائفة اليسوعية من اليهود، فإنهم ليسوا بمؤمنين وعندهم إيمان، إذن لا يلزم أن يكون قد تخلى وتجرد من كل ذرة من الإيمان ليحكم بكفره، ليس هذا بصحيح، إنما هو حكم يجرى على مراد الله وعلى ما بينه الله، ونقول حكم عليه بهذا، وفي يوم القيامة أمره إلى الله، ويوم القيامة أمره إلى الله، والله أعلم. الأعمال شرط في كمال الإيمان، فما الفرق بين هذا التعريف وبين قول مرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، هذه واحدة، فلا جعلوه شرطا في الأصل ولا في الكمال، أخرجوه من مسمى الإيمان وقالوا لا يسمى العمل إيمانا، وأيضا الفرق الآخر أن مرجئة الفقهاء لا يرون أن الإيمان له أصل وكمال، لا يرون أن الإيمان له أصل وكمال، إنما يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذه المقولة هي خاصة بأهل السنة الذين يقولون أن الإيمان له أصل لا يشترط فيه العمل، بمعنى أنه لو أسلم بعد الفجر ونطق بالشهادتين عالما بمعناهما معتقدا له أصبح مسلما، فلو مات يعامل معاملة المسلمين، ولو فعل فعلا عامل معاملة المسلمين. لا يلزم أن يقال أنت الآن قلت لا إله إلا الله انتظر حتى يأتي وقت الصلاة وتصلي ثم تصبح مسلم، لا يشترط هذا، إنما لا يشترط العمل لأصل الإيمان الذي يدخل به العبد في الإسلام، ولكنه لكي يكون كاملا كامل الإيمان يشترط أن يأتي بالأعمال الظاهرة. ومعنى ذلك أن الأعمال الظاهرة ركن في الإيمان وشرط في كماله لا يكمل إلا بها، فمن لم يأتي بالأعمال الظاهرة فيبقى ناقص الإيمان وعلى خطر عظيم جدا، لأنه ثم يرجع الأمر إلى الصلاة، فمن قال أن الصلاة يكفر به بتركها ولو تساهلا وكسلا فإنه يقول أن الصلاة شرط في استمرار أصل الإيمان، شرط في استمرار أصل الإيمان، واشترطوا لأصل الإيمان ألا ينقضه بناقض من نواقض الإسلام. فالعمل لا بد منه لكمال الإيمان، هذا المقصود، العمل الظاهر لا بد منه لكمال الإيمان، بمعنى أنه لا يكمل إيمانه إلا به. أما عند المرجئة فإنهم يقولون أنه إذا نطق بالشهادتين أصبح كامل الإيمان عامل أو لم يعمل، بل لو أنه لم يصلي ولم يصم وأخذ يفعل الفواحش ويسرق ويقتل أيضا هو كامل الإيمان عندهم. هذه المشكلة، وهذا الفرق بين قول المرجئة وبين قول أهل السنة، والله أعلم. يقول فضيلة الشيخ، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تأول تأويلا خاطئا ولكن قصده طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخطأه معفو عنه، فإذا قلنا بذلك فكثير من الفرق تأولت تأويلات خاطئة وهي تقصد طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الخطأ معفو عنه، لكن بشرط، بشرط أن يسلك الطريق، فهو إذا سلك الطريق وأخطأ فلا لوم عليه، لكنه إذا ترك الطريق قيل له الطريق إلى مكة هذا، وستأتيك علامات مكتب فيها مكة وأسهم، ثم هو قال لا أنا سأفكر، هؤلاء يمكن ناس بدو أو ناس يعني ما يفهمون، أنا أعرف أحسن منهم، وأخذ يفكر فسلك طريقا آخر بعقله، هذا هل يقال أنه اجتهد؟ المؤلف قيد ما قاله بالاجتهاد وذكر حديث الحاكم إذا اجتهد على الأصول، على أصول أهل السنة، واجتهد في فهم الكتاب والسنة وفي القياس، قياس ما ثبت بالنص الذي يكون وصف حقيقته وحكمه ثابت بالنص، يعني يكون الأصل وصفه المؤثر وحكمه ثابت بالنص من كتاب وسنة. أما أن يقيس ويجتهد على فكره أو على عقله مجردا عن الكتاب والسنة هذا خطأه لا يغفر، هذا خطأه لا يغفر، لأنه مؤاخذ من البداية على أنه ترك الكتاب والسنة. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن الحق في التوحيد والقضايا الإلهية والمطالب الغيبية لا يؤخذ من الكتاب والسنة صراحة. يقول الرازي فوجب ألا يجوز، انتبه، فوجب، هذه عبارته، فوجب ألا يجوز أن تؤخذ هذه المطالب من الكتاب والسنة، معرفة القدر والأسماء والصفات، يقول لا يجوز أن يعتمد في معرفتها على النص وهو الكتاب والسنة. هل هذا يقال أنه اجتهد وأخطأ؟ ثم يذكر عشرة أوجه بأنه لا يجوز أن نعتمد على الكتاب والسنة، منها أن الصحابة مطعون فيهم يكذبون، ومنها أن النصوص متناقضة، هل هذا يقال أنه اجتهد فأخطأ؟ وأيضا الآخرون المتصوفة يقول قائلهم أن الحق في جميع مطالب الدين بل في جميع شؤون الحياة لا يعرف إلا بالكشف والفيض، وأن القلوب الصافية تنطبع فيها الحقائق انطباعا من اللوح المحفوظ، وأن قلب المؤمن أي الصافي هو اللوح المحفوظ. ثم قال وأما الذين يعتمدون في معرفة الحقائق على الكتاب والسنة فإنهم لا يصلون إلى يقين، ويقول كطريقة الحنابلة. هل هذا مجتهد الآن يقال أنه اجتهد وأخطأ؟ ولو كان قصده حسن لا يعتبر. وقال أيضا أن ما ثبت بالكشف والفيض فهو الحق الذي عايناه بقلوبنا، فإن وافق النص وإلا أولنا النص. وكذلك قال المتكلمون، قالوا أن الحق هو ما ثبت بالقواطع والأدلة العقلية، فإن وافق النص وإلا أولنا النص. هل يقال عن هؤلاء أنهم أخطأوا فأصابوا وتأولوا؟ لا، هؤلاء من البداية يقررون الحق بالكشف أو الفيض أو غير الطريق غير طريق الكتاب والسنة، ثم يؤولون ما خالف فهمهم أو ما توصلوا إليه من الكتاب والسنة. هؤلاء هم المجرمون. لذلك قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذين الطريقين، قال وهذان أصلان للضلال، يعني أن كل ضلال حدث في الأمة بل في العالم فهو بسبب هذين الطريقين. فالذي يجتهد على أصول أهل السنة أو يكون في مكان لا يدله أحد، ويعني كالذي يجتهد مثلا في معرفة القبلة ما عنده أحد يرشده إلى القبلة، هذا أخطأ ولكنه مصيب. هكذا هذا الخطأ المحتمل. أما أن يترك الطريق ويقول أنا اجتهدت، هذا ليس بصحيح. فضيلة الشيخ يقول ذكرتم أن الآيات في زيادة الإيمان ونقصانه على قسمين، فذكرتم القسم الأول ونسيتم القسم الثاني، فهل لا ذكرتموه؟ لا، قلنا القسم الأول هو الذي يدل على زيادة ما يؤمن به، وهي التكاليف والأخبار التي يصدق بها المسلم، وهي في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة، فإن السورة تنزل بتكاليف وتنزل بأخبار فتتضمن زيادة ما يؤمن به، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقطع الوحي. والأخرى ليس فيها زيادة ما يؤمن به، يعني أن الذي زاد في الإيمان ليس شيئا من جنس التكاليف والأخبار، كقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فهل السكينة أخبار وهل السكينة تكاليف؟ إذن السكينة هي شيء من فعل الله عز وجل فزاد الإيمان بها، وهذا هذه الأدلة. وكذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فإن قول الناس هذا ليس بأخبار يعني وردت في الوحي يصدق بها المسلم وليست بتكاليف. فهذه الآيات تقطع الطريق على الذين قالوا أن الزيادة المراد بزيادة الإيمان هي زيادة ما يؤمن به، وينكرون زيادة الإيمان في القلوب. يقال أن هذه الآيات التي فيها زيادة الإيمان بشيء ليس من التكاليف تقطع هذا التأويل وتبطله. نعم، جزاكم الله خيرا وأثابكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.